هل إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام هل تصح صلاته؟ لا، الصلاة لا تنعقد، صلاة المأموم لا تنعقد. صلاة، أنتم تعلمون أن الصلاة لا تنعقد صلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا كبر قبل الإمام والإمام لم يكبر بعد فصلاته لم تنعقد، عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد ما يكبر الإمام. نعم. الابن كافر فأعطى أباه مالا ليحج به، هل حج الأب صحيح؟ إذا كان مال الابن من حرام، إذا كان بعض يعني مال الابن من حرام، فبعض العلم يقول لا يصح الحج بمال حرام، لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى وهو قول أكثر العلم بما أعلم أن الحج بالمال الحرام يصح ويأثم من اكتسب المال من طريق حرام، أما الحج فصحيح والإثم لاحق بمن اكتسب المال من طرق المحرمة، فعلى هذا حج الوالد صحيح والإثم على الابن إذا كان قد اكتسب، هذا كافر ليس بعد الكفر ذنب، لكن حج الأب صحيح على هذا القول، لأن الابن الأب أخذ من مال ابنه، والحديث يقول أنت ومالك لأبيك، والحرام على الابن. نعم. هل صلاة الجماعة بالبيت مع أفراد الأسرة صحيحة أم لا؟ بلى صحيحة، لكن المسجد يمتاز عن الصلاة، أيضا صلاة الجماعة في البيت يمتاز بأمور، أولا كثرة الجماعة، وثانيا كثرة الخطى إلى المسجد، كل خطوة يخطوها الإنسان يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فالذهاب إلى المسجد أفضل وأكثر أجر، لكن الصلاة صحيحة ويحصل له فضل الجماعة إن شاء الله في المسجد في المنزل، لكنه دون فضل الجماعة في المسجد. نعم. هل يجوز للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمدا بعد رفع الإمام من الركوع؟ لا، المأموم لا يقول هذا، وإنما الذي يقول سمع الله لمن حمد الإمام والمنفرد، أما الإمام المأموم فيقول ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد، يعني ثلاث صيغ، ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أما التسميع لا يقوله المأموم. نعم. رجل حلف فقال علي اليمين لا أفعل هذا الشيء، هل يعتبر هذا حلف بالله فيقع إذا فعل الشيء؟ لا، هذه إذا قال علي اليمين هذا ليست حلف، لأن اليمين المنعقدة لها حروف خاصة، والله وبالله وتالله، هذا هو اليمين المعروفة الشرعية، أما علي اليمين هذا ليس بيمين، ليس حلف. نعم. هل الطلاق في حال الحيض يقع؟ هذا الطلاق البدعي ويسأل عنه الإفتاء إن شاء الله، الطلاق البدعي يسأل عنه الإفتاء. نعم. هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي؟ صلاة النافلة لا تضاعف في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في منزله، لكن قال بعض أهل العلم الصلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة تحصل بها المضاعفة، التي تشرع لها الجماعة مثل ماذا؟ الاستسقاء والتراويح والعيدين وإلى آخره، المهم المضاعفة للصلاة المكتوبة. نعم. كيف أكون بعد أن أرجع إلى بلدي بعد أداء العمرة؟ كيف تكون؟ يكون إن شاء الله على تكون على الطاعة إن شاء الله وعلى العبادة والتوفيق. واعلموا يا إخوة أن بعض أهل العلم يقول من علامات قبول العبادة أن تكون حال الإنسان بعدها خير من حاله قبلها، يعني من علامات القبول أن تكون حال صاحبها بعدها خيرا من حاله قبلها. نعم. هل يجوز تفضيل بعض الأولاد في العطية؟ لا يجوز تفضيل الأولاد في العطية إلا إذا كان فيه داع للتفضيل، بأن هذا فقير أو معاق أو ذا حاجة وبالبقية ليس كذلك، إذا وجد داع للتفضيل أو سبب للتفضيل جاز، أما إذا كان يفضل بدون سبب فهذا لا يجوز. هل يجوز صلاة الضحى بأربعة ركعات بسلام واحد؟ نعم يجوز، يجوز، لكن الأفضل أن تسلم الركعتين. نعم خلاص. تكرار العمرة من التنعيم هل يجوز؟ تكرار العمرة من التنعيم كثير من أهل العلم يكره ذلك، كثير من العلماء يكره تكرار العمرة من التنعيم. لماذا؟ لأنه لم يرد فيه دليل، لم يرد بذلك الدليل، والعبادة مبناها على التوقيف. نعم. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى القبر الشريف وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس لها ذلك. النساء لا يأتين المقابر، لا قبر الرسول ولا غيره، لأن الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالحديث يدل على المنع واللعن. لعن الله يعني اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. نعم. في بعض البلدان يكتب على القبر لوحة وعليها اسم الميت، هل يجوز ذلك؟ لا، هذا ليس من السنة، هذا الأمر ليس من السنة، وهذا يوجد في كثير من الجهات في العالم الإسلامي، لكنه خلاف الأدلة الشرعية. نعم. خلاص. أحد عنده سؤال شفوي؟ أحد عنده سؤال شفوي؟ لا، لأنه تكلم لغير مصلحة الصلاة، فالآن يعيد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة كاملة. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة والرسول مسافر وهم مقيمون، فقال يا أهل مكة إن قوم سفر أتموا لأنفسكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين وتموا لأنفسهم. نعم. هل يجوز، هل يصح للمصلي القبض أم السدل؟ يصح، أو الأفضل القبض، هكذا الأفضل القبض، والسدل مكروه لأنه لم يرد فيه دليل، السدل مكروه أو الإرسال. بعض الناس يستدل بقول المالكية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.